لأنه سوف تستوفى الأجرة منه كاملة، وهذا إضاعة مال لا فائدة. وإن ماتت المرضعة انفسخت الإجارة، وعن أبي بكر لا تنفسخ وتجب في مالها أجرة رضاعة. والمذهب الأول لأن